الوجه الثاني يبدأ حالا. قالوا في تعريف المنطوق إنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 52 انتهت الحاشية. فلاحظوا في تعريفه أن التلفظ بالآية هو وحده منفذنا إلى دلالتها، وذلك واضح جدا في النص الذي لا يحتمل اللفظ غيره، كدلالة قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. حاشية سورة البقرة الآية 96 بعد 100 انتهت الحاشية. فلا يمكن أن يحتمل اللفظ غير كمال الأيام العشرة التي نطقت بها الآية ونصت عليها، وحتى ما يسمى بالظاهر الذي يفيد معنى متبادرا مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا هو نوع من المنطوق، لأن دلالته على معناه المتبادر الراجح إنما تتم في محل النطق نفسه، لأن الراجح من اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه. يوضح ذلك قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حاشية سورة الأنعام الآية 45 بعد 100 انتهت الحاشية. فالباغي يطلق على معنيين، أحدهما مرجوح وهو الجاهل، والثاني راجح وهو الظالم، لأنه هو الظاهر المتبادر من سياقه الآية. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 206 انتهت الحاشية. والمؤول الذي يستحيل حمله على ظاهره فيصرف إلى معنى آخر يعينه السياق هو كذلك نوع من المنطوق، لأن ظاهره المستحيل مرجوح ومعناه الذي يعنيه السياق راجح يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبئ عنه. من ذلك قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. حاشية سورة الحديد الآية 4 انتهت الحاشية. فإن حمل المعية عن قرب الله بذاته مستحيل. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 206 انتهت الحاشية. أما تأويلها بالقدرة والعلم والرعاية فمعنى صحيح يصل إلى النفس عن طريق اللفظ المنطوق ذاته من غير تعمل ولا اصطناع. أما المفهوم فقد اصطلحوا على أنه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. فلاحظوا في تعريفه أن المعنى الذهني هو المنفذ الوحيد إلى دلالته، ويسمى مفهوم موافقة إذا وافق المنطوق بحكمه، ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 أيضا انتهت الحاشية. ولكل من هذين المفهومين فروع تتعلق به، فمفهوم الموافقة إذا دل على المعنى الأولى بالأخذ والاعتبار سمي فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أف. حاشية سورة الإسراء الآية 22 انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. على تحريم ضرب الوالدين لأنه أولى بالتحريم من قول أف لهما، وإذا دل على المعنى المساوي سمي لحن الخطاب كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

وانتهى الشريط 13، البقية على الشريط 14.